بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر، يعني الأسباب التي تصرف العباد عن شكر الله عز وجل. قال: واعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة. يعني دول السببين اللي بسببهم الإنسان لا يشكر نعمة الله عز وجل: الجهل والغفلة. فإنهم منعوا بذلك عن معرفة النعم، ولا يتصوروا شكر النعمة إلا بعد معرفتها. ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمد لله والشكر لله. ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها، وهي طاعة الله تعالى. يعني الإنسان إذا منع معرفة النعم، لو ما يعرفش نعم ربنا سبحانه وتعالى، جهلها، غافل عنها، لا يشكرها، لأنه لا يشكر العبد النعمة إلا إذا عرفها، إلا إذا استشعر وأحس هذه النعمة. وإذا استشعر وأحس النعمة فليس الشكر أن تقول الحمد لله والشكر لله مجرد قول باللسان، لا، ده شكر النعمة أن تستعمل هذه النعمة في الحكمة التي أريدت بها. يعني ربنا أنعم هذه النعم عليك من أجل أن تقوم أنت بعبودية الله تبارك وتعالى وطاعته سبحانه. يقول: أما الغفلة عن النعم فلها أسباب. هيبدأ بقى يشرح ويفصل في السببين اللي هم الجهل والغفلة. قال لك الغفلة لها أسباب، أحدها أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة، فلذلك لا يشكرون على جملة مما ذكرناه من النعم، لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم. النعم العامة اللي كل البشر، اللي كل الخلق بيتمتعوا بيها، زي نعمة الشمس، القمر، الهواء، تمهيد الأرض، نعمة الماء، نعمة الدفء. هذه النعم لأنهم ليل نهار يتقلبون فيها لا يستشعرونها فيغفلون عنها، فلا يرى واحد منهم اختصاصا به فلا يعده نعمة. إن كل واحد شايف إن دي مش نعمة خاصة به هو، ده نعمة عامة للناس كلها، نعمة عامة للناس جميعا، فهو مش حاسس، مش غير مستشعر هذه النعمة، فلذلك لا يشكرها. فلا تراهم يشكرون الله عز وجل على الهواء، ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا. ما يستشعرش العبد نعمة الهواء إلا إذا منع منها. تخيل لو أن الإنسان في مكان وبدأ الأكسجين يقل وينقص في هذا المكان، يبدأ يتخنق، يحس بنعمة الهواء فعلا. ولو حبسوا في بيت حمام أو بئر فيه هواء ثقل برطوبة الماء ماتوا غما، فإذا ابتلي أحدهم بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمة يشكر الله عليها. وهذا غاية الجهل، إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة. من غاية الجهل، من شدة الجهل والغفلة عند الناس، أنهم لا يستشعرون النعمة إلا بعد أن تضيع منهم، إلا بعد أن تؤخذ منهم. قال: إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد إليهم في بعض الأحوال. فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر، فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمى. فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينئذ وعدها نعمة، فكأنه بيقول استشعر النعم ولا تغفل عن نعم الله عز وجل، سواء النعم العامة اللي هي كل البشر يتمتعون بها، أو النعم الخاصة في نفسك التي لا تستشعرها. نعم العامة زي ما قلنا الهواء، الشمس، القمر، النجوم كهداية في ظلمات البر والبحر، نعمة الماء وغيرها من هذه النعم التي هي عامة على كل البشر. النعم الأخرى اللي تكون في الإنسان نفسه لا يستشعره نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اللسان، نعمة القدم المشي، نعمة الإيدين، نعمة الصحة وغير ذلك من النعم. لابد أن ينظر الإنسان بعيدا عن غفلته، ينظر بعين الاعتبار إلى عظيم النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. تخيل هذه النعم التي نتقلب فيها ليل نهار لا نستشعرها من أجل أنها ليل نهار معنا فلا نستشعرها. يعني نعمة الشم مثلا، تخيل أن الإنسان سلب هذه النعمة، يعني لا يشم لا قبيح ولا حسن. تخيل لو سلبت من الإنسان النعمة دي، أنا أعلم إنسان سلبت منه هذه النعمة، لا يشم شيئا ويتمنى في حياته أن يشم أي شيء، نفسه يشم أي حاجة، لدرجة أن هو بيحدثني ذات مرة أن هو فتح أنبوبة البوتاجاز وحط أنفه عليها عشان يشم أي حاجة، يعني حيموت نفسه، حيقتل نفسه عشان يشم حاجة. وتخيل بقى النعمة دي اللي انت عمال تتقلب فيها ليل نهار. شوف نعمة البصر وهكذا وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فلا يكن الإنسان من الجهل والغفلة بحيث لا يشكر النعمة إلا بعد أن تسلب منه وأن تضيع منه. كما روي أن بعضهم شكى فقره إلى بعض أرباب البصيرة، واحد من الناس شكى الفقر والحاجة إلى بعض أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم، وأظهر شدة اغتمامه بذلك. ودي حالة كثير جدا من الناس، سألت شكوى الفقر والحاجة، حتى البعض أحيانا بيكون عنده سعة من العيش لكن لأنه عايز أكتر مش راضي باللي هو فيه يشكو الفقر أيضا. فقال له هذا الرجل، قال أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ تبتشكو الفقر والحاجة، الفقر يعني عايز مال، عايز فلوس. طيب لو سلبت منك نعمة البصر وتاخد 10,000 درهم ترضى؟ قال لا. فعلا كل واحد فينا لو قلنا كده هناخد عينيك، هنعميلك عينيك تعمى وهنديك 1,000,000 جنيه، ما يرضاش أبدا. تخيل كده أن أنت هتعيش أعمى بقية حياتك. قال أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ هنقطع أيديك ورجليك نديك مكانهم 20,000، يسرك ذلك؟ قال لا. قال أيسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال لا. قال أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض ب50,000؟ ده النعم دي لو قدرناها بس الواحدة بيه؟ الواحدة ب10,000 بس، بل نعمة البصر أكتر من كده بكتير جدا جدا، بل كل نعمة في الحقيقة لا تقدر بمال، كل نعمة لا تقدر بمال. يعني لو احنا في الحديث المشهور اللي هي بيبين قيمة وخطورة نعمة البصر، لما الله عز وجل قال لرجل ادخل الجنة برحمتي، وزن ميزان حسناتي وسيئاتي، فرجح ميزان الحسنات، يعني عمل حسنات كثيرة ثقل ميزان الحسنات، فالله عز وجل قال ادخل الجنة برحمتي، قال لا بل بعملي، أنا رجل عبدت وأطعت وبذل الرجل في سبيل الله عز وجل، وحتى ميزان الحسنات ثقل، يعني حسنات أكثر من السيئات. فجيء بنعمة البصر. ما كل نعمة عليها شكر، لابد أن يؤدي شكرها. لما يقصر العبد في شكرها يبقى ظلم نفسه. وضعت نعمة البصر أمام عبادة السنين بتاعته، أمام كل الحسنات بتاعته، فثقلت نعمة البصر وخفت حسناته. توزن نعمة البصر قصاد الحسنات اللي عملها طول سنينه كلها. حسناته كلها التي عملها طوال هذه السنين لم تساوي شكر نعمة البصر، ودي نعمة واحدة. فقال له الله عز وجل: ادخل الجنة بعملك. ده نعمة واحدة عملك كلها لا تساوي شكرها. أمال بقى لو تحطت بقى نعمة السمع واللسان والقدم والصحة وغيرها من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. فقال الرجل: يا رب أدخل الجنة برحمتك. قال: بل أدخل الجنة برحمتك. وحكي عن بعض القراء أنه شد به الفقر حتى ضاق به ذرعا، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له: أتود أن أنسيناك سورة الأنعام ولك 1000 دينار. يعني أنت حافظ سورة الأنعام، طيب لو نسيت هذه السورة وتاخذ 1000 دينار؟ قال: لا، ده والله لو آية واحدة مش سورة بأكملها، لو آية واحدة مش سورة بأكملها. قال: فسورة هود تنسى سورة هود ولك 1000 درهم؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة 100,000 وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سري عنه. يعني أصبح حس أن ربنا أنعم عليه كثير جدا. فعلا تخيل إنسان حافظ لكتاب الله عز وجل، شوف هذه النعمة العظيمة جدا التي لا تقدر بثمن، إن الإنسان ينعم الله عز وجل عليه ويشرفه ويكرمه بحفظ كتاب. بل والله لو بحفظ سورة البقرة، حفظ سورة البقرة كانت مهرا لبعض الصحابيات، إنه مهرها أن يحفظها سورة البقرة، ده مهرها، وأنعم به من مهر. ودخل ابن السماك واعظ العراق على الرشيد بن المهدي العباسي فوعظه فبكى. الرشيد أمير المؤمنين وعظه ابن السماك حتى بكى الرشيد. ثم دعا بماء في قدح فقال: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتديها بها؟ قال: نعم. يعني واحد عطشان جدا لو ما شربش الكوب الماء ده حيموت. قال له: يعني تشرب كوب الماء ده والدنيا كلها واللي فيها؟ قال: نعم، لأنه خلاص حيموت. قال: فاشرب ريا، اشرب هنيئا مريئا، بارك الله فيك. فلما شرب قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم. يعني لو أنت عندك ملك الدنيا دي كلها وحتمنع كوب الماء لحد ما تموت، تعطي كل الدنيا دي وما فيها وتشرب؟ قال له: نعم. قال له: طب لو حبست فيك مش هتنزل؟ سيموت الإنسان إذا حبس الماء فيه أو إذا حبس الغائط فيه، هيموت. طيب تعطي الملك كله وتخرج هذه الشربة؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بملك شربة ماء خير منه؟ فما تصنع بملك شربة ماء خير منه؟ تخيل هذه النعمة التي نادرا ما يحس بها أحد. أنت عطشان بتشرب، ده تيسير الماء، تيسير الماء لك نعمة، وأن أقدرك الله على شربه نعمة أخرى، وأن خرج منك بلا مرض ولا تعب ولا أذى نعمة أخرى. لو إنسان حبس الماء فيه مات، شوف النعمة دي التي لا يستشعر بها كثير من الناس. وهذا يبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها، ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم. وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة، يعني تخيل تسهيل خروجها نعمة عظيمة، وأن تخرج سهلة هذه نعمة، يعني لم يصب الإنسان بالإسهال مثلا، لو أصيب الإنسان بالإسهال هذا نوع من خروج ما في البطن، لكن لو أصيب بالإسهال وفضل كده على طول هيجيله جفاف هيموت أيضا. لكن سبحان الله شوف هذه النعمة التي لا يستشعرها كثير من الناس. قال: واعلم أن ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى من نعم الله تعالى نعما كثيرة لا يشاركه فيها عموم الناس، بل قد يشاركه في ذلك يسير منهم من ذلك العقل. يعني هناك نعم لا يشاركك فيها أحد، وهناك نعم يشترك فيها قليل من الناس معك كنعمة العقل. فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه في عقله يعتقد أنه أعقل الناس، وقلما يسأل الله العقل. زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن كل واحد مبسوط جدا من دماغه من عقله، شايف أنه هو أعقل واحد وأكثر واحد بيفهم في الدنيا دي، مفيش زيه، ملهوش مثيل، ملهوش زي، هو الوحيد، هذا متفرد. وإذا كان ذلك اعتقاده فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك. ومن ذلك الخلق، نعمة العقل، نعمة الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ونعمة الخلق الحسن من أعظم النعم. إنسان أخلاقه تكون أخلاق حسنة. انظر للحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فمن أعظم الرزق الخلق الحسن. قال: فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها ويرى نفسه بريئا منها، فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك حيث أحسن خلقه وابتلى غيره. بتلاقي الإنسان نعم كثيرة، بتلاقي الإنسان أخلاق في الناس بيكرهها يبغضها ويرى أنه عوفي منها، ودي نعمة تستحق الشكر، إن ربنا عافاك مما تكره. يعني نعمة معينة، أو أقصد خلق معين، خلق معين أنت تكرهه وتبغضه، تخيل لو فيك هذا الخلق كيف سيكون حالك. فإذا كان الله عز وجل عافاك من هذه الأخلاق السيئة التي تكرهها فهذه نعمة تستحق الشكر. ومن ذلك ما من أحد من النعم أيضا، ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانه ما هو منفرد به، ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح، فكيف لو اطلع الناس كافة. نعمة الستر، كل واحد اللي ما بيخدعش نفسه، اللي عارف حقيقة نفسه، يعلم أن هناك عيوب وذنوب لو أن الله عز وجل أظهر بعضها لبعض الخلق لافتضح الإنسان، أما لو أظهرها للناس كلها حال الإنسان حيكون إيه؟ العيوب أو الذنوب الإنسان بيجتهد أن يخفيها عن كل البشر، عن كل الخلق. تخيل لو ربنا كشفها لبعض الناس، هتعشرهم ازاي؟ هتبص في وشهم ازاي؟ هتمشي معاهم ازاي؟ هتصاحبهم ازاي؟ هتعشرهم ازاي؟ امال بقى لو الخلق كلهم عرفوا ده. فلما لا يشكر العبد ستر الله الجميل على مساويه حيث اظهر الجميل وستر القبيح. ولننزل إلى طبقة أعم من هذا القبيل، فنقول ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو جاهه أو سائر محابه أمورا، لو سلب ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى به. يعني كل واحد فينا في نفسه أو في أهله أو في بيته أو في مسكنه أو في أقربه نعم خاصة به هو، لو سلبت منه هذه النعم وأعطي نعم غيره لم يرضى. يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال، لو الإنسان بيحب ابنه جدا وشاف ابنه ده قرة عين له، وشاف إنسان آخر غني ثري، فلو سلب نعمة الابن ديت على أن يعطى المال يخير ممكن ما يرضاش؟ لا. طيب غيرك ذو صحة قوية وفتي وأعمى وأنت مبصر وضعيف البدن، ترضى الوضع يتعكس تبقى صحيح قوي وأعمى؟ ما ترضاش. فحتلاقي النعم التي خصك الله عز وجل بها أنت لا ترضى أن تستبدل، أن تتغير وأن تعطى نعم غيرك. وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا، وحيا لا جمادا، وإنسانا لا بهيمة، وذكرا لا أنثى، وصحيحا لا مريضا، وسليما لا معيبا، فإن كل هذه خصائص وإن كان فيها عموم أيضا. فإن كان لا يرى أن يبدل حاله بحال غيره، مثل أن لا يعرف شخصا يرتضي لنفسه حاله بدلا عن حال نفسه إما على الجملة أو في أمر خاص، فإن لله عليه نعما ليست له على أحد من عباده. يعني تخيل كده، شوف نعمة الإسلام عليك. طب ترضى تكون دلوقتي ربنا أكرمك أنعم عليك بأنك مسلم، طب ترضى تكون عابد البقر؟ ترضى تكون زي أبو جهل؟ ترضى تكون زي أبو لهب؟ طب ترضى تكون زي فرعون؟ طب ترضى تكون زي عباد البقر أو الصنم أو الحجر؟ مش هترضى، هتقبل الإسلام ولن ترضى عن الإسلام بديلا. طب ترضى تكون حيوان؟ يعني ترضى تكون حمار أو جمل؟ مش هترضى. وهكذا. فالإنسان شوف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك قد إيه، والحال اللي انت فيه لما تبص عليه بنظرة عميقة هتحس ان انت في نعم عظيمة جدا وخير كبير جدا. طب ده لو واحد لم يرضى ان حاله تبدل. طيب لو واحد بقى عايز حاله تبدل، شايف اه لا انا في غيري احسن مني كتير، يقول لك انا في غيري احسن مني كتير، وإن كان يرى أن يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون بعض فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده، فإنه يراهم عنده لا محالة أقل من غيرهم، فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممن هو فوقه، فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه. لو شب أنه حاله لا ده حاله تعبان، هو عايز يبدل حاله وغير حاله بإيه؟ بحال غيره. طيب الغير اللي انت عايز توصل له ده عايز يبقى حالك زيه، في كم واحد تتمنى ان هم يكونوا كده؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا عشرة؟ طيب شوف بقى حالك انت ده احسن من حال ناس كتير جدا جدا جدا انت مش عايز تبقى زيهم. يعني انظر لمن هو اسفل منك هتلاقي اللي اقل منك كتير قوي، والذين هم فوقك قلة، لأن المجموعة اللي أنت عايز تبقى زيها هتلاقيهم عدد كثير. عايز تبقى زي مين؟ لو هتقدر تعد هتعد 2 3 4 5، لكن لما تبص للأقل منك هتلاقيهم ألافات مؤلفة. وبالتالي هتستشعر ان انت حتى رغم انك مش راضي بحالك وعايز حالك يبقى احسن من كده ويتغير، الا انك في نعمة عظيمة، لان غيرك اقل منك في النعم من وجهة نظرك. وكل واحد على فكرة هتلاقي كده، يعني ممكن تقول طب ما هو كل واحد هيبقى زي حاله كده، كل واحد هيحس ان الاعلى منه قليل واللي اقل منه كتير جدا. ليه؟ لان زي ما قلنا في اختلاف عقول، وعقلية كل إنسان غير التانية. فهتلاقي دايما عند الإنسان من الصفات والأخلاق والنعم التي لا يرضى عنها بديلا، زي ما قلنا كده، كنعمة العقل أو الخلق أو غيره. وهيحس إن الأقل منه اللي مسلوب منه هذه النعم أو أعطي هو منها أكثر من غيره هيلاقيها برضو كتير. وبالتالي فدايما اللي أعلى منه حيكون قليل واللي أقل منه كتير جدا. إذن فأنت في هذه الحالة منعم عليك، لأن اللي أقل منك كتير قوي. لذلك وجهنا إلى النظر إلى من هو فوقنا في الدين، والنظر إلى من هو أسفل منا في الدنيا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وفي رواية للترمذي بلفظ آخر: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني دائما الإنسان ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه. ليه؟ لأنه هيحس بنعمة ربنا عليه، فلن يحتقر ولن يستقل نعمة الله عز وجل عليه. مش ممكن أبدا واحد يبص للأقل منه في الدنيا ويحس أنه فقير أو محتاج أو غير. زي ما قلنا ساعة واحدة في مستشفى تطلع من المستشفى حاسس أن أنت مش عايز أي حاجة تانية إلا اللي أنت فيه. شوف اللي رجليه مقطوعة، اللي ايديه مقطوعة، اللي متجبس كله، اللي متربط كله بشاش وقطن، اللي الدم بينزف فيه من كل جانب، اللي مركب أسطرة واللي كله خراطيم، تطلع تقول الحمد لله. مش عايز أكتر من كده. اللي أنا فيه ده نعمة، ده مستشفى واحدة بس. لو دخلت مثلا مستشفى الأمراض العقلية تطلع وأنت لا تريد غير ما أنت فيه. المستشفى دي بالذات لا تريد إلا ما أنت فيه، تحس إن أنت فيه زيك في الدنيا، ده أنت أحسن واحد، أنعم إنسان في الدنيا دي. ليه؟ بنعمة العقل. الإنسان لا ينظر إلى من فوقه إلا في الدين. ليه؟ عشان يجتهد في طاعة الله، يشوف اللي أكثر منه طاعة وعبادة وعلما ودعوة وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، فيجتهد مثله. والنظر إلى من هو فوق في الدين ما بيخليش الإنسان يتعب زي النظر إلى من هو فوقه في الدنيا، لأن النظر إلى من هو فوقك في الدين بيخليك تجتهد في طاعة ربنا، تنافس في طاعة الله. التنافس في طاعة الله، الاجتهاد في طاعة الله بيريح القلب، بيريح النفس، لا يشقيها أبدا. أما التنافس في أمور الدنيا فيشقيها. فإذا من اعتبر حال نفسه وفتش على ما خص به وجد لله تعالى عليه نعما كثيرة، لا سيما من خص بالإيمان والقرآن والعلم والسنة ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك. وقد روي في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة: من قرأ القرآن فهو غني، وفي لفظ: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. والحقيقة هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن معناه صحيح. فانظر إلى حامل القرآن المخلص في حفظه وتلاوته، انظر كيف يحفظه الله، يحفظ الله عليه عقله. لذلك العلماء الطب بيقولوا ان قارئ القرآن، حافظ القرآن، حافظ القرآن لا يصاب مثلا بمرض الزهايمر ابدا، لا يصاب بمرض الزهايمر ابدا. ليه؟ لان المرض ده يعني من اسبابه ان المخ مش شغال، تحركش كتير. أما قارئ القرآن حفظ القرآن فهو على طول إيه؟ مخه شغال في المراجعة على طول، في المراجعة والقراءة والتلاوة، مراجعة وقراءة وتلاوة في الصلاة وهو جالس، فدماغه شغال على طول فلا يصاب بالزهايمر. لم نرى حافظا للقرآن نظن فيه الخير إلا وتجده حفظه الله في نفسه وفي ولده، وتجد عليه وله من الخيرات الكثير، ناهيك عن حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. ليه؟ لأن إنسان قلبه معلق بالقرآن بيقرأه ليل ونهار، لسانه بيلهج على الدوام بالقرآن، فلذلك بتجد خواتيم حفظت كتاب الله عز وجل المخلصين لله، وخواتيم علماء السنة، وخواتيم أهل الفضل وأهل الخير في غاية الروعة والجمال. خواتيم كل واحد فينا يتمنى أن تكون خاتمته كأحد هؤلاء، الذي يموت وهو يقرأ القرآن، الذي يموت وهو ساجد، الذي يموت وهو راكع، الذي يموت وهو يجاهد في سبيل الله، الذي يموت. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الغيبوبة اللي كانت تصيبه قبل الموت، كان في هذه الغيبوبة، في هذه الإغفاءة، كان بيتكلم، فابنه الأكبر يعني نزل برأسه ليسمع ما يقول. فالشيخ الألباني كان بيقول، وخد بالك دي في غيبوبة، في غيبوبة، يقول أحضر المجلد رقم كذا من سنن أبي داود، أحضر مجلد سنن الترمذي، أحضر. السنة اختلطت بلحم ودم، حتى لما حين يهذي في الغيبوبة بيتحدث بها، لأنها ملكت عليه لحمه ودمه، اختلطت بلحمه ودمه، حتى في الغيبوبة بيتكلم بها. كذا قارئ القرآن، كذا من تعلق قلبه بطاعة، ليتعلق قلبه بالمسجد مثلا، ليتعلق قلبه بالصلاة. سيدنا عمر لما طعن يغمى عليه، يفيق، يقول أصلى الناس، دي أهم حاجة عنده، أصلى الناس. ولما صلى هو كان ما يشغله بعد ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فتجد يعني أهل القرآن وأهل العلم وأهل الطاعة حالهم يعني أفضل الأحوال حتى وإن كانوا فقراء. فبقول لك إذا رزق العبد نعمة الإيمان والقرآن والعلم والسنة، هذه نعم لا تساويها ولا تدانيها نعم، ثم بعد ذلك نعمة الفراغ والصحة والأمن. وقال صلى الله عليه وسلم، وتأمل تدبر في هذا الحديث جيدا، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمن في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، مش عنده قوت الشهر ولا عنده الأموال والملايين، لا، ده قوت يومه فقط. هذا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما هو ملك من ملوك الدنيا. فإن قيل فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله، كم ده عن السبب الصارف للخلق عن الشكر، عن شكر النعم، الجهل والغفلة، يجهل النعم ويغفل عنها. طيب ما علاج، هو اتكلم هنا الشيخ عن الغفلة، فما علاج القلوب الغافلة؟ قال الجواب: أما القلوب المبصرة فتتأمل ما رمزنا إليه من أصناف نعم الله عز وجل. الإنسان البصير اللي عنده بصيرة بيتأمل في هذه النعم، ينظر إليها، يستشعرها، فيشكر نعمة الله عز وجل. وأما القلوب البليدة التي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا نزل بها البلاء، فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا من دونه ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء، فإنه كان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع البلاء عليهم ثم يتأمل صحة نفسه وسلامتها. ويشاهد الفاسقين الذين يقتلون وتقطع أيديهم وأرجلهم ويعذبون، فيشكر الله على سلامته من تلك العقوبات، ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنيا ليتدارك من عصى عصيانه وليزيد في الطاعة من أطاع. فإن يوم القيامة يوم التغابن، فإن شاهد المقابر وعلم أحب الأشياء إليهم فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في الإمهال، بأن يصرف العمر إلى ما خلق لأجله وهو التزود للآخرة. ده ما كان الإنسان إذا لم يستشعر النعم يذهب إلى المستشفيات عشان يشوف المرضى فيحس بنعمة ربنا عليه، بنعمة الصحة وغيره. يذهب إلى المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. عارف أن هذا المقبور انقطع عمله، وأن ما يتمناه أن يعود إلى الدنيا إذا كان عاصيا ليتوب ويستغفر يتدارك ما فاته من التقصير، وإذا كان مطيعا ليزداد طاعة وإحسانا، لأنهم عينوا قيمة الحسنة وقيمة السيئة، عينوا قيمة العمل. فأنت تعلم ذلك. طب أنت في فترة الإمهال، أنت في فترة الدنيا تقدر بقى تتوب وتستغفر وتعمل الصالحات، فيصرف العبد عمره في التزود للآخرة. وهكذا في كل النعم، نشوف اللي يذهب للأماكن اللي يستشعر فيها النعم، زي المستشفيات، زي القبور، السجن، وهكذا تروح تزور حد في السجن يعني تعرف نعمة الحرية. ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت، ودي مسألة مهمة جدا، أن العبد يدرك أنه إذا لم تشكر نعمة الله عز وجل زالت النعمة. قال: كما قيل قيدوا النعمة بالشكر، يعني إذا أردت أن تدوم النعمة فاشكرها، اشكرها بلسانك وبقلبك وبجوارحك بأن تصرفها في طاعة الله. كان الفضيل رحمه الله تعالى يقول: عليك بمداومة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. قل ما نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. قيدوا النعمة بالشكر، تشكرها باللسان بأن تحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، تشكرها بالقلب بالرضا عن الله والإحساس بالنعمة وشكر القلب لله تبارك وتعالى، تصرف هذه النعم في طاعة الله، في عبودية الله عز وجل. نعمة البصر تصرفها في قراءة القرآن، في قراءة كتب العلم، تكفها عن الحرام. نعمة السمع لا تستمع بها الحرام، تسمع بها الخير والطاعة. نعمة اللسان تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تدل على الخير تدل على الحق. نعمة القدم تمشي بها إلى المساجد، تمشي بها إلى الطاعة، تمشي بها إلى الخير، تكفها عن المشي للشر. نعمة اليد لا تبطش، لا تظلم، لا تضرب أحد، لا تهين أحد، وهكذا الجوارح كلها تصرف. نعمة المال، نعمة في الصدقة والزكاة، نعمة الولد بالتعليم والتربية والتأديب، وهكذا في كل النعم يشكرها العبد على هذا النحو. فالله عز وجل وعد فقال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا فضله ونعمه وعافيته تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.